لكم خلالها إسماعيل دويدار، عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زالت سفينتنا تمخر عباب التاريخ، المكان مرساها والزمان مجراها، وهي تتجه اليوم إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وبالتحديد نلتقي في بستان المستظل. يسمى بستان المستظل أو بستان التظليل، وهو بستان يقع غرب مسجد قباء بالمدينة المنورة. استقبل فيه الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة مهاجرا، وكان أبو بكر الصديق يظلله بردائه، وهذا هو السبب في هذه التسمية. حيث نزل صلى الله عليه وسلم ضيفا في هذا البستان عند كبير الأوس أو كبير بني عمرو بن عوف من الأوس، وهو سيدنا كلثوم، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول، فنزل عليه وجاءه المسلمون، ونزل أبو بكر على خبيب بن إساف. وتذكر كتب التاريخ أن الأنصار كانوا يخرجون أول النهار في كل يوم انتظارا لمقدمه الشريف، فما يردهم إلا حر الشمس. وذات يوم بعد أن رجعوا نظر رجل من اليهود فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فنادى بأعلى صوته في الأنصار: صاحبكم الذي تنتظرونه. فهرعوا إليه. أما عن صاحب البستان فهو كلثوم بن الهدم، أحد سادة قباء، والذي مكث عنده النبي صلى الله عليه وسلم 4 ليال. وما تزال سيداتي وسادتي قصة المكان بستان المستظل تتجدد كل يوم، حيث يأتيه الزوار بوصفه الموضع الأول الذي وطئه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عند قدومهما إلى المدينة المنورة. كما يعتبر البستان معلما تاريخيا من معالم المدينة المنورة. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة. في الحلقة القادمة إن شاء الله مكان جديد له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.